سجلت صفحاتي الذنب الذي أنساني واليوم تبت وجتبا أملي وخوفي فيك يلتقيان. أصبحت أخشى أن أموت وفي يدي زاد قليل والحياة ثواني، وأخاف أن أحيا فيثقل كاهلي حمل محمد السادس للقرآن الكريم ذكر ومذاكرة. الدرس التفاعلي من سلسلة الدروس الحديثية لإذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، من إعداد وتقديم الأستاذ طيب أيت وغوري. ضيف الحلقة فضيلة الأستاذ المصطفى زمهنة، رئيس المجلس العلمي المحلي لمدينة خنيفرة. توظيب هند كنينير. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الدروس الحديثية التفاعلية، برنامج يصلكم بتوجيهات وتسديدات السادة العلماء فيما يتعلق بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمرحبا باتصالاتكم، ومرحبا بتفاعلكم واستفساراتكم واستشكالاتكم فيما يتعلق بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر بريدنا الإلكتروني دروس نقطة حديثية روباسكي سنيرتي نقطة إمام، أو عبر الرقم الهاتفي 05-37-68-51-60. ويسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله فضيلة الدكتور سيدي المصطفى زمهنة، رئيس المجلس العلمي المحلي لإقليم خنيفرة. فضيلة الدكتور، مرحبا بكم من جديد. أهلا وسهلا، مرحبا. أستاذي الفاضل، هذه الأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، نال من الاهتمام الكبير عند المتخصصين من علماء الأحاديث، علماء السنة، بحيث صنفوا هذه الأحاديث بدرجة كبيرة من الاهتمام، وصنفوا مصنفات هذه الأحاديث بحيث هناك بعض المصنفات حظيت باهتمام أكبر من غيرها، فأعدوها مصادر لهم المعتمدة. من هذه المصادر ما يصطلح عليه بالكتب الستة، هذه الكتب الستة نقف عندها قليلا في بداية هذه الحلقة لو تفضلتم فضيلة الدكتور. ما المقصود بالكتب الستة أولا، وكيف تم اختيارها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وعلى رأسهم حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قبل أن أجيب عن سؤالكم المتعلق بالكتب الستة، أود أن أشير إلى مسألة إخالها مهمة، وهي أن علماء الحديث تفننوا وأبدعوا في خدمة السنة النبوية الشريفة، انطلاقا مما اسطرتوا أناملهم من تواليف كثيرة، حيث إنك عندما تقرأ مثلا في التراث الحديثي تجد أشكالا متنوعة من تصنيف، تجد الجوامع والسنن والموطئات والمصنفات والمستدركات والزوائد وغير ذلك من هذه المصنفات. كل مصطلح يختلف عن غيره طبعا، وكل مصطلح يختلف عن غيره، وكل شكل من أشكال التصنيف يختلف عن غيره. ومن هذه الكتب التي ألفها علماؤنا نجد ما يسمى بالكتب الستة. هذه الكتب الستة التي نالت اهتمام الدارسين وبوؤوها مكانة ومنزلة متميزة نظرا لأهميتها. وقبل أن نتحدث عن أهميتها ومكانتها لابد أن نعرف بها أولا. عندما نقول الكتب الستة فإننا نقصد الجامع الصحيح الإمام البخاري وصحيح مسلم وكذلك سنن الترمذي وسنن أبي داود وسنن النسائي وسنن ابن ماجه. هذه هي الكتب التي تسمى بالكتب الستة. هذا ترتيبها الزمني أيضا؟ ليس ترتيبا زمنيا بهذا الشكل، وإن نعم. كانت في الحقيقة ظهرت في وقت واحد. نعم. فمثلا الإمام البخاري توفي سنة 256 هجرية، الإمام مسلم 261 هجرية. إذن الإمام هناك فرق كبير. نعم، ولكن في تقريبا في فترة واحدة. إمام النسائي توفي 303 هجرية، الإمام ابن ماجه توفي 279 هجرية، الترمذي 275 هجرية، أبو داود 273 هجرية، بمعنى في فترة تقريبا واحدة. ولكن هذه تسمى بالكتب الستة، وهي التي دائما يقدمها العلماء في بحثهم عن الأحاديث وفي الاستناد عليها. كيف تم الاختيار، هذا الاختيار فضيلة الدكتور، عن غيرها؟ طبعا هذا الاختيار انبنى على نظر عميق من خلال التأمل في ما صنعه هؤلاء في كتبهم، ومن خلال موازين التي اعتمدوها والشروط التي أعملوها. وإن كان أمر الشرط ليس مصرحا به، وإنما النقاد هم الذين صبروا أغوار هذه الكتب للقول بأن فلانا مثلا اعتمد شرطا معينا، يعني استنبطوا الشروط. أما مثلا العلماء لم يصرحوا بشروطهم كما هو الشأن بالنسبة للبخاري أو لمسلم، وإنما العلماء الذين لحقوا عليهم. نسمع هذا الحديث على شرط البخاري وعلى شرط مسلم. نعم. إذن هذه الشروط لم يشير إليها البخاري، وإنما جاء العلماء من بعدهم كما هو صنع الإمام الحاكم في مستدركه، وحاول أن يستنتج ما بدا له وعنى له أنه شرط البخاري وأنه شرط مسلم، ولذلك ضمن كتابه المستدرك الأحاديث التي يخالها أنها على شرط الإمام البخاري وعلى شرط الإمام مسلم ولم يخرجها. متى ظهر تقريبا هذا المصطلح الكتب الستة؟ أولا لابد من الإشارة إلى أنه في بداية الأمر لم يكن الحديث عن الكتب الستة، وإنما كان الحديث فقط عن الكتب الخمسة، إذ أنهم لم يكونوا يدرجون كتاب ابن ماجه. وأول من أدخل ابن ماجه ضمن هذه الدائرة واستعمل هذه التسمية وهذا الاصطلاح هو محمد بن طاهر المقديسي، هو الذي أضاف هذا، لكنه لم يقلد، أي أن العلماء لم يسيروا على قوله هذا، وظل الأمر دون أن يؤثر كلامه فيهم إلى أن جاء عبد الغني المقديسي في كتابه الكمال في أسماء الرجال وصار على نفس الرأي فقط، صار على نفس الرأي وإن كان قد اعتمد على رجال الكتب الستة، ومن ثم بدأ الحديث عن الكتب الستة. هناك من يجعل مكان ابن ماجه موطأ الإمام مالك. هذا نقاش بين العلماء طويل، لأن في الحقيقة عندما نقارن الأحاديث التي تضمنها كتاب الموطأ والأحاديث التي تضمنها سنن ابن ماجه نجد أن كتاب الموطأ صح، وأن كتاب ابن ماجه دون الموطأ. ولذلك تساءل كثير من الدارسين لماذا لم يتم إدراج كتاب الموطأ ضمن هذه الكتب الستة وهو فوق كتاب ابن ماجه. حاول بعض العلماء أن يوجهوا المسألة فقالوا إن هذا الصنيع آت من كون من سار على هذا النهج أراد أن يجتنب التكرار. لماذا؟ لأن الموطأ هو في الحقيقة متضمن في الكتب الأخرى ولا سيما في الصحيحين، على عكس كتاب ابن ماجه فيه زوائد وفيه أحاديث انفرد بها، وقد عد بعض العلماء تلك الأحاديث التي انفرد بها فوجدوا على أنها تفوق تقريبا 1300 حديث لا توجد في الكتب الأخرى. ولذلك من هذا الباب ضمنوا هذه الدائرة أي الكتب الستة كتاب ابن ماجه. إذن قضية الاختيار فضيلة الدكتور مبني على مسوغ علمي، ذكرتم أن هناك شروط، نتحدث عن بعض هذه الشروط التي وضعها علماء الكتب لأحاديثهم. طبعا النقاد عندما جنحوا إلى هذا الأمر وإلى هذا الرأي فإنهم اعتمدوا على جملة معايير من ذلك ما يتعلق بالتحري والتثبت، ومن ذلك ما يتعلق بالشرط الذي فرضه كل واحد على نفسه. ومن ثم لاحظوا على أن هذه الكتب يعني أنها تعتبر يعني من الكتب الأساسية في هذا المجال، أي مجال تضمنها للأحاديث المقبولة. ولا يعني هذا أن كل الأحاديث الواردة في هذه الكتب الستة ولا سيما السنة الأربعة أنها صحيحة، لا، هناك أحاديث حسنة وهناك أحاديث صحيحة وهناك أحاديث ضعيفة، لكن الذي يغلب عليها هو الحديث المقبول، هو الحديث المقبول. ولذلك فإن علماءنا عندما يصنفون بين الكتب فإن معيارهم الأساس في ذلك هو التحري والتثبت والنظر في المعيار النقدي الذي التزمه صاحب الكتاب. نعم، وهذا ما يدل عليه أنهم نجدهم مثلا انتخبوا أحاديث قليلة من كمية كبيرة من الأحاديث. نعم صحيح، هذا ما وقع للإمام البخاري رحمه الله، واللي وقع كذلك الإمام مسلم، وقع للإمام مالك، وقع للعلماء تقريبا كلهم، أنهم عندما ينتخبون الأحاديث فإنهم يكونون قد استفرغوا جهدهم ووسعهم من أجل المقارنة بينها، ومن أجل كذلك السعي إلى أن يضمنوا كتبهم ما صح عندهم. وهنا لابد من الإشارة إلى مسألتين، هو أن بعض العلماء قد يخرج في كتابه حديثا ضعيفا، كما هو الشأن بالنسبة للإمام الترمذي. نعم. الإمام الترمذي أحيانا يأتي بحديث ضعيف ويقول وهذا الحديث ضعيف لكن عليه العمل، لأنه اعتمد هذا الحديث، لأنه بان له وعن له أن هذا الحديث وإن كان ضعيفا من حيث السند مثلا، نعم، إلا أن هنالك أمورا أخرى جعلته يرتقي إلى درجة أن يكون معمولا به. فلذلك علماؤنا عندما يضعون كتبهم فإنهم يكونون قد أخضعوا ذلك للدرس والنقد والتحليل من أجل أن يوصلوا إلينا شيئا ينتفع منه الناس وتنتفع منه ليس أمته. فقط دراسة السند وإنما هناك أشياء أخرى طبعا، لأن كما هو معلوم على أن الحديث إذا كان صحيحا من حيث السند لا يلزم ذلك أن يكون صحيحا في كليته، وإنما قد يكون شاذا أو قد يكون معلا، وهذا كلام قاله ابن الصلاح وغيره. صحيح، إذا بحثنا عن أي كتاب يسهل تناوله بالنسبة للباحثين عن الحقيقة في الحديث اليوم، الكتاب الذي يمكن تناوله بيسر وسهولة يعني نعم، الآن تسألون عن الجانب المنهجي. نعم، يعني إذا أردنا من هذه الكتب وغيرها من الكتب أن نعين منها وأن ننتخب منها وأن نصطفي منها ما هو أنسب بالنسبة للطلبة، فيمكن أن نرجع إلى تاريخ المغرب مثلا، علماؤنا كانوا يقدمون صحيح مسلم لاعتبار وهو أنه كان ممنهجا إن صحت هذه اللغة بالمقارنة مع صحيح البخاري، لأنه لم يكن يكرر كما يصنع البخاري، ثم إنه كان يجمع جملة من الأحاديث في موضوع واحد، إذن يمكن أن يكون هذا الكتاب يعني أنسب وأن يكون قريبا. هذا لا يعني كتاب الذي ألفه الإمام البخاري وهو جامعه ليس مفيدا، بالعكس علماؤنا تفاعلوا معه أكثر، وأول شرح ظهر بالغرب الإسلامي لهذا الكتاب رغم تأخر دخوله إلى الغرب الإسلامي مقارنة بالمشرقي، ولكن مع ذلك قلنا إن صحيح مسلم أنسب بالنسبة للطالب من هذا الجانب، أي من ناحية المنهجية. قالوا المكرر فيه، قلت المكرر أحلى. أحلى نعم، ولذلك علماؤنا عندما تحدثوا عن المفاضلة بين البخاري ومسلم هنالك من حدد وشرح وبين، فقالوا صحيح أن البخاري مقدم بحيث إنه أفضل من صحيح مسلم، ولكن هذه الأفضلية ليست على وجه التفصيل وإنما هي على وجه الإجمال، فصحيح البخاري صحيح أنه من حيث الشرط ومن حيث التحري ومن حيث الدقة فهو أكثر من الإمام مسلم، لكنه إذا نظرنا من جانب آخر وهو الجانب المتعلق بالمنهج نجد أن كتاب مسلم أيسر، ولذلك علماؤنا أيضا بالغرب الإسلامي تفاعلوا معه وشرحوه، بل إن كتبهم أضحت عمدة ومرجعا لعلماء المشرقي. عندما نقرأ مثلا الشروح التي شرحت صحيح مسلم نجد شرح المزاري المعلم، ونجد كذلك شرح تلميذه القاضي عياض إكمال المعلم، ونجد شرح الأبي والقرطبي محدث وليس المفسر، بمعنى أن هذه الكتب كلها تفاعل معها العلماء من أجل تقريبها إلى طلبة العلم، وفيها كلها إن شاء الله تعالى الخير العميم الكثير. بارك الله فيكم، نكتفي بهذه المقدمة إن شاء الله، نذهب إلى السادة المستمعين ونستقبل أول مكالمة في هذه الحلقة. ألو، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا لكم على هذه الدروس الحديثية الطيبة. أنا مرزوق أحيان من إقليم شفشاوان، إمام وخطيب بدائرة باب برد. أردت أن أسألكم عن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقول فيه: من أراد أن تستجاب دعوته وتفرج كربته فليفرج هم المعسرين. ما درجة هذا الحديث وما المعنى العام له؟ وجزاكم الله خيرا. وبارك فيكم أنتم أيضا. نشكر أئمتنا الكرام الذين يشاركوننا في هذه الحلقات. فضيلة الدكتور سيدي مرزوق من شفشاون يسأل عن حديث من أراد أن تستجاب دعوته. هذا الحديث هو حديث أخرجه الإمام أحمد: من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر. هو قال عن المعسرين. نعم، هكذا الرواية عند الإمام أحمد عن معسر. نعم. وهذا الحديث قيل بأن رجاله ثقات، لكن هنالك من ناقش هذا الحديث في جانب من جوانب بعض الرواة، ولا سيما زيد العمي. نعم. حيث إنه تكلم فيه ولذلك ضعف من هذه الجهة، وهذا كما قاله شعيب الأرناؤوط وغيره. إذن هناك من ضعف الحديث وهناك من صححه. نعم. ولكن هذا الحديث يعني تشهد له نصوص من القرآن الكريم ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لأن هذا الحديث فهو يحض على تفقد المحتاجين وعلى رفع ما بهم من ضائقة ومن عواز، وهي النصوص التي نجدها كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب القيامة. المقصود بالمعسر هنا المعسر هو نعم المعسر المقصود به هو الشخص الذي يكون في ضائقة، كان تكون مثلا ضائقة مادية بحيث إنه يحتاج من يمد له يد العون. فالإنسان إذا يعني تحرك قلبه إلى مثل هذه الحالة ورحم من وضعه هذا، فإن الله تبارك وتعالى يجازيه باستجابة دعوته. استجابة الدعوة كانت شكوى للنبي صلى الله عليه وسلم. قبل ذلك أحدهم جاءه فقال له: إن دعوتي لا تستجاب. هناك حديث لسعد بن أبي وقاص وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله: أطب مطعمك تستجب دعوتك. وفي هذا إشارة إلى أن استجابة الدعاء ينبني على جملة أمور، منها الإخلاص لله تبارك وتعالى، ومنها أن يكون الإنسان في عبادة. أنت عندما تقرأ القرآن الكريم تجد أن الدعاء يكون دائما في سياق عبادة، في الصيام مثلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. المسألة تكون دائما في العبادة، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، يعني في السجود. إذن الصيام يعني دعوة الصائم. فإذا هذه السياقات مهمة جدا لاستجابة الدعاء. ثم هنالك أمر آخر، وهو كما قلنا في الحديث الذي أوردناه عن سعد بن أبي وقاص، وهو تحري الحلال. وهناك نصوص كثيرة لا يسمح المجال ببسطها، فيها أن الإنسان لا يمكن أن يستجيب له ربه تبارك وتعالى إذا غذي بالحرام وإذا لبس الحرام، فأنا يستجاب له كما ورد. فإذا لابد من تحري الحلال، ولابد من إخلاص النية إلى الله تبارك وتعالى، ولابد من كذلك تحري بعض الأوقات الفاضلة التي يستجاب فيها الدعوة، ولابد من أمر آخر مهم جدا وهو البعد عن الظلم، لأن الله تبارك وتعالى لا يحب المعتدين. فلذلك هنالك شروط وهنالك يتوقف عليها استجابة الدعاء. وهناك من تستجب دعوته بشكل لا ينتبه لها، لا يعرف بأنها استجيبت، يعني ربما قد تستجب بشكل آخر. نعم، هذا ورد في جملة أحاديث وفي جملة آثار، أن استجابة الدعاء ليس بالضرورة أن تكون على ما كان يقصده صاحبه حرفيا، وإنما يمكن أن يكون الأمر بشكل من أشكال أو بصورة من الصور. فإما أن يستجيب لك ربك فيما طلبته منه، وإما أن يدفع عنك شرا وهذا أيضا نوع من الاستجابة، وإما أن يقلل من خطر يداهمك أو من مصيبة كوهكذا. إذن بمعنى أن الله تبارك وتعالى لطيف، وهذا مهم جدا من أسماء الله تعالى اللطيف، ومن معاني اللطيف أن الله تعالى يسوق إلى العبد ما يناسبه بالطرق الخفية التي لا يعلمها، وهو أعلم به من نفسه، وهو أعلم سبحانه عز وجل. ولذلك فالإنسان ينبغي أن يؤدي دوره. ما هو دوره؟ هو أن يدعو الله عز وجل، والله تبارك وتعالى يحب العبد الملحاح، وهذا من عظمة الله جل علاه. سبحان الله، في عالم الناس الإنسان إذا طلبته اليوم ثم طلبته بعد اليوم وأكثرت عليه من طلبات فإنه يتبرم ويتأفف. الله تبارك وتعالى يحب العبد الملحاح، ويحب من يكثر السؤال منه، وهذا من فضله عز وجل وكرمه ومنه. أبني آدم حين يسأل يغضب. نعم سبحانه، نعم سبحانه عز وجل. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. عندي حديث آخر، الأخ أحمد فكري من مدينة وزان يسأل عن حديث: لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله عز وجل. نعم. يسأل الحديث هل هو صحيح؟ نعم، هذا الحديث فيه إضافة عند أبي داود: حتى يؤخرهم الله في النار. نعم، وعند الإمام مسلم: تقدموا وأتموا. نعم، فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أن بعض أصحابه يتأخرون على الصف الأول، فوجههم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى تفادي مثل هذا السلوك من باب الوعيد: لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله. يعني يتأخرون، يعني يرجعون إلى الصفوف الأخرى، أو يتأخرون لا يأتون إلى المسجد؟ هو يبدأون بالتأخر عن الصفوف الأولى. نعم. ثم يستمرون على هذا الحال إلى أن يصلوا إلى حد الكسل والتكاسل. نعم. ثم يستمرون في الكسل والتكاسل حتى يصل بهم الأمر إلى تضيع الصلاة. ولذلك جاء هذا الوعيد. النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى المآل الذي من شأنه أن يصل إليه الناس من تأخرهم عن الصفوف الأولى بالتدريج. نعم. بالتدريج. ولذلك حثهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يأتموا به، وأن يأتم بكم من بعدكم، وليأتم بكم من بعدكم. وقد تحدث العلماء عن هذه الكلمة بعدكم، هل هي يقصد بها أولئك الذين يصلون في الصفوف الأخيرة بحيث لا يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثرتهم، ولذلك فإن اقتداءهم بمن قبلهم سيجعلهم داخلين في الصلاة بشكل صحيح. بمن بعدهم، بمن بعدهم. وهنالك من قال بأن المقصود بمن بعدهم هو الجيل الآخر بمعنى الخلف. وعلى كل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد بهذا الحديث أن ينبه إلى مشكلة، وهي التساهل في الصلاة والتكاسل في الصلاة، لأن من شأن التكاسل في الصلاة التي تبدأ بالتأخر عن الصفوف الأولى والتي تنتهي بتضيع هذه الصلاة، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يوجه الأمة وأن يدق ناقوس الخطر في حقها، على أن أي إشكال تعيشه الأمة سببه هو التأخر عن الصلاة. ولذلك علماؤنا تساءلوا ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: حتى يؤخرهم الله، يؤخرهم الله. هل معنى يؤخرهم الله عز وجل بمعنى عن الصفوف؟ فقالوا المقصود بتأخير، تأخير الله لهم، أن يؤخرهم الله تعالى عن كل فضل وعن كل منزلة وعن العلم، بحيث إنهم يفقدون هذا الظهور الذي لهم على الأمم الأخرى، ف يكونون في ذيل ويكونون في النهاية. قد يفهم منه أن من يتأخر في إتقان ما تحت يديه، ما هو مسؤول عنه، قد يسبب ذلك في تأخر الأمة كلها. طبعا، لأن كل واحد منا على ثغر من ثغور الإسلام، فالإنسان إذا لم يكن محسنا في عمله متقنا له، فلا شك أنه يغش الأمة، ولا شك أنه يخونها، ومن ثم فإن المشاكل ستحل بالأمة من قبله، وحينئذ فهو مسؤول أمام الله تبارك وتعالى. وقفوهم إنهم مسؤولون. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. نذهب إذا تفضلتم إلى سؤال آخر. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي حسناء من مدينة سلا. أريد أن أسألكم عن حديث: لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لاستقى. هل هذا الحديث صحيح أم لا؟ السائلة الكريمة فضيلة الدكتور تسأل عن الحديث لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لاستقى، هذا الحديث صحيح؟ نعم، هذا الحديث لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لاستقى، هذه رواية وردت عند البيهقي وغيره، وفي رواية أحمد لاستقاه المشروب. نعم آه. وهو حديث يعني حديث صحيح، وقع فيه خلاف في توجيهه. لماذا؟ لأن هنالك من قال على أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائبا إنما يدور حول علة، وهي أن من شأن ذلك أن يؤثر عليه، بمعنى أن يسبب له أذى، مشكلة طبية، مشكلة تتعلق بالصحة. ولكن هذا القول في الحقيقة لم يسلم به إذا استحضرنا توجيها آخر، وهو أنه ورد حديث آخر عند النسائي أن عائشة رضي الله عنها قالت رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب وهو قائم، نعم يشرب قائما وقاعدا. فعلماؤنا ها هنا توقفوا ماليا وهو النظر صحيح بين أيضا الحديثين. حديث نعم حديث صحيح. وكان من ضمن ما وصلوا إليه أنهم قالوا إن هذا الحديث الذي فيه لو يعلم هو من باب خلاف الأولى، من باب خلاف أولى، يعني الأولى أن يجلس الإنسان، الأولى أن يجلس الإنسان في حالة الشرب. وطبعا خلاف الأولى وقع فيه نقاش كبير بين العلماء، بين من رأى على أنه حكم شرعي يعني مستقل، وبين من قال إنه قسم من أقسام المكروه. على كل حال للزركشي كلام طويل في هذه المسألة، ولكن على كل حال الذي نقوله هو أن حديث عائشة يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الأمران أنه شرب قائما وشرب قاعدا، وأن النهي الذي ورد في الحديث الأول إنما هو من باب خلاف الأولى. هذه المسألة ذكرتموها فضيلة الدكتور في غاية الأهمية، أن يكون هناك مشكلة في توجيه الأحاديث. نعم. يعني الحديث صحيح ولكن توجيهه يكون فيه مشكل طبعا. نعم. لأن التعامل مع الحديث النبوي الشريف لا يقتصر على جانب الثبوت والورود فقط. نعم. ولكن لا بد من جانب آخر وهو الفهم، وهذا الجانب هو الذي يشكل النقطة المركزية في الحديث، ولهذا لا بد لنا أن ننظر إلى فهم العلماء في الحديث. طبعا لا بد من فهم العلماء. نعم. لأنه إذا فتحنا هذا المجال بأن يقول كل واحد ما شاء بما شاء في أي حديث دون ما أن يكون مالكا لناصية التوجيه والعلم، فإنه سيكون يعني مضرا بالدين ويكون مضلا للناس. فلذلك قضية توجيه الحديث قضية مهمة جدا، وعلماؤنا ولله الحمد كتبوا في هذا الباب، وتحدثوا عن دفع التعارض الموجود بين الأحاديث، وتحدثوا عن الترجيح، وبحثوا عن الناسخ والمنسوخ، وهذه مسالك كلها معروفة ولله الحمد. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. عندي حديث آخر من الأخ من مدينة أيتبها، يقول إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، قل هل هذا الحديث صحيح؟ نعم هذا حديث صحيح، وليس صحيحا فقط بل هو متفق عليه، بمعنى أخرجه الإمام البخاري وأخرجه الإمام مسلم. لكن العلماء عندما تعاملوا معه أيضا اختلفوا بين من اعتمد هذا الحديث على إطلاقه كما هو صنيع الشافعي، بمعنى أنهم قالوا، أي الشافعية، بمعنى أنهم قالوا أن الإنسان يصلي تحية المسجد في أي وقت، وبين من قيد هذا الحديث بأحاديث أخرى، ولا سيما تلك الأحاديث التي تتحدث عن الأوقات المنهي عنها، ومن ذلك الحديث الذي فيه ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، ثلاث ساعات. نعم. أي ثلاث أوقات. نعم. وذكر الحديث الوقت الذي تطلع فيه الشمس بازغة حتى ترتفع، بمعنى في الصباح الشروق، ثم تحدث الحديث حين تقوم قائم الظهيرة حتى تميل، يعني الزوال، ثم تحدث الحديث أيضا عن الوقت الذي تضيف للغروب حتى تغرب، أي وقت الغروب. نعم. هذه أوقات ثلاثة، وقد فصل علماؤنا في ذلك فقالوا إن الأوقات المنهي عنها في حقيقة الأمر على ثلاثة أنواع، النوع الأول مرتبطون بزمان، وهي التي وردت في هذا الحديث، وثانية مرتبطة بفعل، أي بعد أداء فعل، مثلا بعد فعل صلاة الصبح وبعد فعل صلاة العصر، ثم يضاف وقت آخر وهو دخول إمام يوم الجمعة. إذن هذه الأوقات هي الأوقات المنهي عنها. تخصص هذا الحديث؟ نعم، تخصص هذا الحديث وتبين، أي تقيد هذا الحديث وتبين الأوقات التي ينبغي للإنسان أن لا يأتي فيها ما ورد في الحديث من صلاة أو من دفن الميت وهكذا. هناك رواية أخرى فلا يجلس حتى يصلي. نعم، فلا صحيح. نعم، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. نستقبل مكالمة أخرى إذا تفضلتم. السلام عليكم، أنا مصطفى من الخميسات. كنسول الحديث اللي تيقول سيد القوم خادمهم، واش هذا حديث صحيح أو لا؟ وشكرا لكم. سيد القوم خادمهم، فضيلة الدكتور، هذا حديث؟ نعم، هذا أيضا من مقولات كثيرة التي يستعملها الناس، وقد ذكرها ذكرها الخطيب، وقال الإمام السخاوي بأنه لا أصل له، ولكن المعنى أيضا موجود في أحاديث أخرى، من ذلك الحديث الذي فيه أفضل الناس أنفعهم للناس، والأحاديث كثيرة في هذا المجال التي تبين أن الأفضل أفضل الغزاة في سبيل الله خادمهم. نعم، هذا حديث. نعم، إذن بمعنى أن هنالك أحاديث كثيرة تبين أن الأفضل وأن الأحسن هو ذلك الذي يقدم خدمة للناس، هو الذي يعين الناس، هو الذي يمد يد العون للناس. فهذه أحاديث يعني واردت وهي صحيحة مقبولة، لكن هذا الحديث بهذا اللفظ لا أصل له، فهو غير صحيح. نعم، بارك الله فيكم. حديث آخر، إن الله يحب الأخفياء الأحفياء الأتقياء الأبرياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإذا حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل فتنة عمياء مظلمة. هذا السائل الكريم من مدينة خريبقة يسأل عن هذا الحديث، هل هو صحيح أم لا؟ نعم، هذا الحديث أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه، وورد في سنده عبد الله بن لهيعة وهو متكلم فيه، ولذلك ضعف من هذه الجهة. وهذا الحديث أيضا ورد عند الإمام مسلم وهو صحيح، ولكن بهذا اللفظ، إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، أخرجه الإمام مسلم، فبان أن المعنى الذي ورد عند إمام ابن ماجه صحيح عند الإمام مسلم. والحديث يتحدث عن الحديث الذي في مسلم يقوي هذا. نعم طبعا طبعا، قلت إن هذا الحديث يشهد على أن ما ورد في حديث ابن ماجه هو صحيح، لأنه يتحدث عن خفياء ويتحدث عن الأتقياء ويتحدث عن الأحفياء. المقصود بالأخفياء والأحفياء؟ نعم، الأخفياء بمعنى أولئك الناس الذين لا يؤبه بهم، يعني لا يؤبه من جهة، وإنهم يحبون العزلة من جهة أخرى. وهذا أيضا نقاش بين العلماء، لأنهم تذكروا فيما بينهم أيهم أفضل، هل من يعتزل الناس فيخفى عنهم ويخفي نفسه عنهم، أم من يخالط الناس ويصبر على أذاهم كما جاء في الحديث. طبعا هنالك من فضل المعتزل، وهنالك من فضل المشارك للناس والصابر على أذاهم، لكن عند التحقيق نجد أن الخلاف هو خلاف لفظي فقط، لأن الاعتزال إنما يكون أفضل في وقت الفتنة، بمعنى أن الاعتزال إنما يكون أنسب في وقت الفتنة. أما وأن الفتنة مأمونة، فإن المشاركة وإن الصبر وإن مخالطة الناس لنفعهم وللصبر على أذاهم هذا أفضل كما ورد في ظاهر الحديث. إذن الاعتزال أفضل في حالة في وقت الفتنة، والمشاركة أفضل في حالة. نعم، أخرى. نعم. بالنسبة للأحفياء، نعم، الأحفياء وإن كانت هذه اللفظة لم ترد عند ابن ماجه، مقصود بالأحفياء كما قال علماؤنا هم الذين يصلون أرحامهم ويتعهدونهم بما به يرفعون عنهم الهشاشة والأذى والعوزة والعسر. كثير ما تتحدث أحاديث أخرى عن الغرباء أيضا. نعم طبعا. نعم. طبعا هناك أحاديث كثيرة تتحدث عن الغرباء، وقد وجه بعض علمائنا المقصود بهذا إلى قوله بأن هذه الغربة إنما هي نفسية، بمعنى أن الإنسان في إيمانه وفي تقواه ينبغي أن يعيش هذه الحالة النفسية، وإن كان وسطه لا يعيش ذلك، ولذلك أحسن الإمام البخاري صنعا عندما بدأ بحديث غريب وأنهى كتابه بحديث غريب. وهذا فيه لفتة جميلة، هو أن إنما الأعمال بالنيات، ثم أنهى كتابه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، للإشارة إلى أن الناس فهم كثر لكن قليل منهم من يعني تكون نيته صادقة ومن يكون قصده سليما، فلذلك ناسب أن يكون هذا الحديث غريبا. ثم أيضا أنهى كتابه بالحديث الغريب، وهو قليل من الناس من يذكر الله تعالى ويشكر الله تعالى ويحمد الله تعالى في وقت تسيطر فيه المادة والفتنة على الناس. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور، نستقبل إذا تفضلتم مكالمة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم عن هذا البرنامج الشيق. الحديث لا سلام على طعام، حديث صحيح مع الشرح، شكرا جزيلا. الشكر أيضا لكم ولجميع السادة الذين يتواصلون معنا في رحاب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا سلام على الطعام فضيلة الدكتور، هذا حديث؟ هذا ليس حديثا، هذه مقولة من المقولات التي يقولها الناس عند دخولهم على أناس آخرين يأكلون، فيقول بعضهم للبعض لا سلام على طعام. ولكن في الحقيقة عند التدقيق هذا الكلام لا يصح، إذا اعتبرنا أن المقصود بالسلام هو التحية التي تقال بين المسلمين، وإنما يبدو لي والله أعلم أن المقصود بالسلام هنا يقصدون المصافحة. لماذا؟ لأن الأيادي تكون منشغلة بالطعام. الناحية الفقهية مشتغل بالأكل يسلم عليه، لا إشكال في ذلك. لا، ولكن لابد أن نستحضر أن اليد مشغولة. نعم. وأن اليد بها طعام، ولذلك فيكفي أن يقول الإنسان السلام عليكم بهذا اللفظ هكذا دون أن يمد اليد إلى غيره حتى لا تتلطخ اليد بالطعام وهكذا. فإذا من حيث رواية الحديث فهذا الكلام لا يصح من حيث الرواية، ولكن المقصود بلا سلام على الطعام أظن والله أعلم أن المقصود هو المصافحة، أما أن يدخل الإنسان على الآخر فلا بد أن يلقي له التحية، ويكون حينئذ واجبا على من استقبل هذه التحية أن يجيبها. إن أفضل الناس من بدأ بالسلام. نعم، كما بسلام. في الحديث عندي حديث آخر فضيلة الدكتور، يسأل السائل الكريم: إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق، هذا يسأل الحديث صحيح؟ نعم، هذا الحديث صحيح. ويسأل أيضا عن معاني الحديث. نعم، هذا الحديث صحيح، أخرجه الإمام مسلم، وهو أيضا عند الترمذي وعند ابن ماجة وعند غيرهم. إذن في الحديث في الصحيح. فهو الحديث صحيح، يكفي أنه مخرج في صحيح مسلم. وهذا الحديث يتحدث عن ظاهرة خطيرة في المعاملات، وهي أن يكثر الناس من الحالف وأن يكون هذا الحالف على الكذب. ولذلك ورد في حديث آخر: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، ومنهم المنفق سلعته بالحلف الفاجر، يعني بمعنى كافر. الذي يسعى إلى أن ينفق سلعته، بمعنى إلى أن تكون هنالك مسألة الرواج لتجارته، بحيث إنه يخدع الناس بكثرة الحلف عن طريق الحلف. نعم، لأن الناس ولله الحمد مسلمون، ولأن ولله الحمد الناس يثقون بمن يخدعهم بالله، فلذلك عندما يستعمل التاجر الحلف فإن الناس يثقون به. هل النهي هنا عن الحلف أم كثرة الحلف؟ هو في الحقيقة النهي ينصرف إلى أمرين اثنين، ينصرف بالأصالة إلى النهي عن الحلف الكاذب، وينصرف بالتبع إلى الإكثار من الحلف، لأن الإكثار من الحلف هو صفة من صفات غير المستقيمين. صحيح. وقد وصف الله عز وجل أخنس بن شريق بقوله حلاف البياع. نعم، حلاف بمعنى أن الإنسان لا ينبغي أن يحلف كثيرا. أربعة يبغضهم الله عز وجل. نعم. من بينهم نعم، فلذلك المقصود بهذا الحديث أن الإنسان لا ينبغي أن يحلف بالكذب، وهذا من باب أولى، وعليه كذلك ألا يعني يستعمل الحلف كثيرا، وذلك بأن يكون موقرا لخالقه سبحانه عز وجل، مستحضرا لعظمة ربه سبحانه وتعالى. من الناس من ابتلي بهذا الأمر يحلف في كل شاذة وفادة فضيلة الدكتور، وخصوصا في بيعه وشرائه. هؤلاء كما قلنا ينبغي أن يوجهوا وأن ينصحوا، وينبغي أن يسأل الله تبارك وتعالى المغفرة والتوبة إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر في هذا الحديث فضيلة الدكتور، شكر الله لكم. عندي حديث آخر، يسأل السائل الكريم عن اختلاف أمة رحمة، هل هذا حديث صحيح؟ نعم، هذا ليس حديثا وإنما هو مقولة تقال، وإن وجدنا في القرآن الكريم إشارات إلى شيء من هذا المعنى في آيات كثيرات. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه ولذلك خلقهم. نعم. كما جاء في القرآن الكريم، وإن كان المفسرون قد اختلفوا في قول الله تعالى ولذلك خلقهم، هل قوله تعالى ولذلك خلقهم يرجع إلى الاختلاف أم أنه يرجع إلى الرحمة؟ قال إمامنا مالك يرجع إلى الرحمة، هناك من قال إلى الاختلاف، لكن هذا الاختلاف وإن سرنا مع هذا الرأي الذي يقول بالاختلاف فإنه يشير إلى الاختلاف الذي هو مظهر من مظاهر التكامل والجمال وليس مظهر من مظاهر التضابر والتناقض الذي لا يريده الإسلام البتة. هناك فرق فضيلة الدكتور بين الخلاف والاختلاف عند العلماء؟ نعم، هنالك من فرق بين الخلاف والاختلاف، وإن كان في الحقيقة جل العلماء ولا سيما الفقهاء عندما يتحدثون عن الخلاف فإنهم لا يميزون، إذ أحيانا يطلقون الواحدة على الآخر، وإن كانوا يميزون بين المسائل التي يجوز فيها الخلاف وبين المسائل التي لا يجوز فيها الاختلاف، لكن هنالك من حاول أن يضع بعض الحدود وإن نوقشت من قبل البعض. الإمام أبو البقاء الكفاوي في الكليات حاول أن يفرق بين الخلاف والاختلاف، فقال إن الفروق تكمن في أربعة أمور أساسية. الأمر الأول هو أن الاختلاف يكون فيه اتحاد المقصد أو القصد مع اختلاف الطريق الموصل إليه، بمعنى أن الناس يختلفون في الوسيلة فقط وفي الطريقة، أما من حيث القصد فهم متفقون، أما الخلاف فيقول هناك اختلاف في القصد واختلاف في الطريق. النقطة الثانية التي ذكرها الكفاوي في الكليات قال بأن الاختلاف يستند إلى دليل والخلاف لا يستند إلى دليل. النقطة الثالثة قال إن الاختلاف فيه رحمة، وقال والخلاف بدعة، فيه البدعة. والنقطة الرابعة قال على أن القاضي إذا حكم في مسألة ففي الاختلاف لا يجوز فسخ هذا الحكم، بينما الخلاف يجوز فسخه. وهذا الكلام الذي ذكره الإمام الكفاوي نوقش من قبل الفقهاء على اعتبار أنهم عاتبوه في كون هذا الرأي الذي جنح إليه لم يستند إلى لغة وإلى دليل. ولكن على كل حال نحن عندما نقرأ كتب الفقهاء نجد أنهم استعملوا الاختلاف بمعنى الخلاف والخلاف بمعنى الاختلاف، ولذلك نجد مثلا الخلاف العالي، هذا اختلاف مهم، هذا اختلاف مقبول، ولكن سموه بالخلاف العالي. ولكن على كل حال إذا أردنا أن نميز يمكن أن نقول بأن ما بني على حسن القصد وعلى جميل توظيف الدليل وعلى احترام الآخر وعلى تكامل والتناغم فهذا اختلاف، وما بني على سوء القصد وعلى سوء الاستعمال فهذا خلاف، إذا أردنا أن نميز. نعم، على أي حال الاختلاف محمود والخلاف مذموم. نعم، على من يفرق. نعم، على من يفرق. نعم، الحديث غير صحيح. نعم، هذا الحديث غير صحيح. ولكن إذا أردنا أن نتحدث عن رحمة الاختلاف، هل في اختلاف العلماء رحمة؟ طبعا ولله الحمد، علماؤنا عندما يختلفون، وعندما أتحدث عن العلماء أتحدث عن العلماء الذين يتوفرون على النزاهة الفكرية وعلى أهلية العلمية التي تمكنهم من أن يخوضوا في ما هم مقبلون على الخوض فيه. صنيع هؤلاء إذا اختلفوا فيه ييسر، هو تيسير على الناس، هو رحمة على الناس، بل يمكن القول إن المذاهب الفقهية التي عرفتها الأمة الإسلامية هو من باب الرحمة بالعباد، لأنها مناهج ومسالك سيقت للناس من أجل تيسير التعبد من أجل تيسير التعرف على الله تبارك وتعالى. هناك من قد يستغل هذا الاختلاف الذي بين العلماء، هذه الرحمة ليتبع هواه من بين الأقوال. نعم. ما تقولون في ذلك فضيلة الدكتور؟ علماؤنا غلقوا الباب على مثل هؤلاء بالمذهبية، عندما نجد هذه المذاهب الفقهية إنما سيقت من أجل أن تغلق الباب على مثل أولئك الذين يريدون الشريعة من باب التشهي، أن يختاروا منها ما يوافق أهواءهم وشهواتهم ونزواتهم. فلذلك علماؤنا جرحوا بلغة أهل الحديث من يتصيد رخص العلماء ووصفوه بأوصاف قاسية. فلذلك نحمد الله تعالى أن الأمة الإسلامية مؤطرة بمذاهب فقهية، كما هو الشأن عندنا ولله الحمد في المذهب المالكي الذي يؤطر حياة الأمة، بحيث إن هذا المذهب يتسع لكل ما يستجد في حياة الناس ولكل ما يمكن أن يجابههم من مستجدات. لذلك يكفي فقط أن نعود إلى المذهب المالكي، طبعا مع الانفتاح على العصر، من أجل أن نقدم حلولا نعم لكل المشكلات التي تواجه الناس. فضيلة الدكتور، لا يسعنا في آخر هذه الحلقة إلا أن نشكركم جزيل الشكر على هذا الحضور الطيب وعلى هذه الإفادة المباركة. بارك الله فيكم، أنتم رئيس المجلس العلمي المحلي لإقليم خنيفرة، شكرا جزيلا لكم. وأنتم أيضا مستمعي الأفاضل، شكرا على حسن متابعتكم، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة إن شاء الله. أذكركم برقمنا الهاتفي 05-37-68-51-60، وأذكركم أيضا ببريدنا الإلكتروني دروس.حديثية@isnrt.ma. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس التفاعلي من سلسلة الدروس الحديثية لإذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، من إعداد وتقديم الأستاذ طيب أيت وغوري. ضيف الحلقة فضيلة الأستاذ المصطفى زمهنة، رئيس المجلس العلمي المحلي لمدينة خنيفرة. توظيب هند كنينير. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. ما يزدين صدفور من رقمنا اللي دارادو صرخو انتوري وين دار ميدن تامن هال تعومان لامن نامور سفاغد تاسوتا تامينوت اللاكارت ناسيونال تانامور تا إلكترونيت غيلا لامان توري إرخان لاكارتاد جيستي غوشي وين لامان اللي صوري زداريانة تنتيزور الفايتنس إيجات أراك تما لا تما جيتنك دارت سنتوتين تون بيزين زغتي ديزلين نيغد إغرات كشمتا سوري وين انت سنتوتين هذا استغارست الانترنت لحينت سول سيتغارست غيلا لامان فدوريسك حتى يعني كان توري سيس منك مقار دارس لاكارتنك لاكارتاد ارت سيني في الفلطات اللي سيصدار اديلين افتغوشي وين اللي سركيز دينا تاسوتا تماينوتا لاكارت ناسيونال لتنامورتا الكترونيتا دار سيا الكود بين سركيز لين واحدوك رداكتين سمون لاكارتاد اي اللي قانا ماينو ايد بابات سن تروا اصدارنا دسكرن لاكارتاد تروان سن منشكلنا كدار سن الا نغل عمر هاتي تقا غيلاد لابدا في ميدنا أش تسكرنا الزغس دي الزمرة ونوش قواسة تيوريقين اللي سيقيل نفاز التوسكار لكارتاد تنامورت أتامينوت أوربادلنت فهاد التيلي لكارتاد أدلحين تدار ميدن تامن هالتي عمان لامن نامور سرس ينوانسا إلكتروني www.cneo.nima اللي استصدارت قيست عمرت إغتريت طلابي زوارنا تمسنجيس الرانديفو اللي تريته سولت فورتنجيس مانيت لك متوري لاكارتنك لاكارت ناسيونال لا تنامورت إلكترونيت تسوت تمينوت يتوري إرخان غيل لامان إروان يومزداغ محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي خطوف من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. متفق عليه. إطار مواكبة رقمنة الإدارة وتسهيل الخدمات على المواطنين، المديرية العامة للأمن الوطني صدرت جيل جديد من البطائق الوطنية للتعريف الإلكترونية آمنة وعملية. هذه البطاقة كتوفر على عناصر الأمن اللي ما كتسمحش بتزويرها. أهميتها أنها كتمكنك من إثبات هويتك لدى المؤسسات العمومية والخاصة أو عند ولوج خدمات هذه المؤسسات عبر شبكة الإنترنت بشكل سريع ومأمن. كيحميك باش حتى واحد ما يقدر يدير شي معاملة بسميتك وخا تكون عنده بطاقتك. كذلك هاد البطاقة كنتفادوا بها الأخطاء اللي ممكن توقع في المعطيات الشخصية. الجيل الجديد للبطاقة الوطنية الإلكترونية كيتوفر على كود بين خاص بك بوحدك غادي يتعطى لك مع البطاقة. والجديد أن الآباء يمكن لهم يحصلوا على هاد البطاقة لأبنائهم شحال ما كان السن ديالهم، وراه أصبحت إجبارية على المواطنين ابتداء من 16 سنة. الوثائق المطلوبة لإنجاز البطاقة الوطنية الجديدة ما تغيروش، ولتسريع عملية الحصول على هذه البطاقة المديرية العامة للأمن الوطني وضعت رهن إشارة المواطنين البوابة الإلكترونية www.cnie.ma اللي من خلالها يمكن لك إلا بغيتي تملا استمارة الطلب المسبق وتاخذ الموعد اللي يناسبك وتتبع مراحل إنجاز بطاقتك. البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية الجيل الجديد استعمال أسهل ومؤمن لخدمة المواطن. الله الله الله الله يا مولانا، الله الله الله سيدي فيك دوانا، الله الله الله الله يا مولانا، الله الله الله سيدي فيك دوانا. Thank you. يوم سادتي يوم سادتي